ممن تعجب أو يعجب منهم ربك سبحانه وتعالى من يؤثرون على أنفسهم مع شدة حاجتهم. وهذه آية لها قصة. فقد أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ يعني تمنى ودعا عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يكون واحد منهم يضيف هذا الفقير المسكين الذي لا يجد طعاما. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية الأطفال. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. يعني نضع الطعام نوم الأطفال ونضع الطعام للضيف ثم أطفئ السراج ونتظاهر أتظاهر أنني آكل مع ضيفي وأنا لا آكل، وأنت والصبية مثلي جياع، في سبيل أن هذا ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم، لأنه أوصانا بذلك، أوصانا به. المرأة فعلت مثل ما قال زوجها، الضيف طعم ونام. في الصباح صاحب البيت غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. وفي رواية: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون غيرهم على أنفسهم ويقدمونه ولو كان بهم خصاصة، فاقة وحاجة وشدة وجوع. والإنسان قد يصبر على نفسه لكن على أطفاله صعبة، ومع ذلك صبروا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، صبرا المرأة والرجل. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونزلت الآية في الإشادة بعملهم، الإشادة بصدقتهم على ضيفهم، الإشادة بإنفاذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.